بمناسبة عيد النجم الهادي، نشرت مؤخرا الصحف الأجنبية مقالات خاصة بعناوين مثل القائد كيم جونغ إل وجبل بيكتو في كوريا، وعيد النجم الهادي في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية. أبرزت الصحف صورة القائد العظيم كيم جونغ إل الباسم وصوره وصورة القائد العالي المحترم كيم جونغ أون. الصحف الماليزية كوانغ مينغ لوباو واللاوسية كونغ تابا ساسون لاو والإندونيسية الأخبار اليومية الدولية والمياماريا دو نيو إيجي أثنت على القائد العظيم الذي مجد كرامة كوريا على مل العالم بذكائه الفكري والنظري البارع وقدرته القيادية البارزة، وساهم مساهمة خالدة في تنفيذ قضية استقلالية البشرية. هذا وأبرزت المجلة الهونكونية الصينية العلاقات الدولية أيضا صورة القائد العظيم الباسم وصوره، وحررت ردود فعل الشخصيات الأجنبية مع مقالات تثني على حياته الباهرة، هو الذي بذل كل ما لديه من أجل منعة الوطن وازدهاره ومستقبله المشرق.